يقول وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير حدثنا المسنة وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية هل هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فتح القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم. ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ وساقه البخاري بسنده. فقال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون من يلبس إيمانهم بظلم بشرك. أي لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا ابني لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بن نحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعلمون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالدم فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام طيب لا في على ما ذكر رحمه الله لا هم المعنى اللغوي قوله باب المقصود من باب فضل التوحيد يعني يجب علينا وينبغي أن نعرف فضل التوحيد ونعرف ما يكثر التوحيد من الذنوب. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جعل العنوان هكذا باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر هذه الآية في هذا الموضع في هذا الباب. لماذا؟ الباب عنوانه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فكيف يأتي بهذه الآية وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ جاء بها بمناسبة عظيمة واضحة وهي ما ذكره في الشرح كما سمعتم ما فسره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن كثير رحمه الله عندما قال هذه من الله. ما معنى هذه من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه؟ يعني قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه من الله. الله تبارك وتعالى فصل بهذه الآية بين إبراهيم وقومه. إذا نحتاج أن نعرف ما هي المشكلة التي كانت بين إبراهيم وقومه وما علاقة الموضوع بالشرك والتوحيد ولماذا فصل الله سبحانه وتعالى بينهم بهذه الآية ثم ما معنى هذا الفصل؟ ما معنى ذلك؟ ما دلالة هذه الآية؟ يجب إن شاء الله نصغي أسماعنا بإذن الله حتى لو لم نخرج إلا بهذه الآية من كتاب الله ولفتها لكان ذلك خيرا كثيرا إن شاء الله. فأما ما يقع بين إبراهيم عليه السلام فبين قومه فقد ذكره الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية في قصة في سورة الأنعام. فإذا قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل لعبادتها وينحتون التماثيل ويعبدونها من دون الله كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالله تبارك وتعالى أراد أن يجعل إبراهيم عليه السلام من الموقنين وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. يتساءل هؤلاء قومه يعبدون الكواكب فهذا من المناظرة وهذا المناظرة والمجادلة والمحاجة. قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إله يأفل ما معنى أفل؟ غرب ذهب. إله يعبد ويرجى ويخشى ويدعى ويستجار به ويستغاث به وعند الأمور والمصائب والنوازل تكون الاضطرار إليه والحاجة إليه والافتقار إليه. وإذا به ضائف يذهب ويأفل ويغيب عن حبيبه هذا ليس بإله. قال لا أحب الآفلين. الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل الراجح والبيان والحجة على قوله لا أحب الآفلين. إذن هذا أفل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. القمر أكبر وأوضح وأجلى للناظرين من ذلك الكوكب، ما يهمنا أي كان الكوكب. قال هذا ربي. فلما أفل نفس الشيء القمر أيضا يأفل ويذهب. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ينتظر فإذا بالشمس. ولما رأى الشمس بازغة ماذا قال؟ قال هذا ربي هذا أكبر. الشمس أكبر من القمر، يعني إن كانت بالنور وإن كانت بالحجم وإن كانت الألوهية فإذا الشمس أولى بالعبادة والقمر وأولى بالعبادة من ذلك الكوكب. إذن يعني على سبيل المحاجة لم يكن قومه يعبدون الشمس. ذكر الله سبحانه وتعالى أن أمة من الأمم كانت تعبد الشمس من دون الله. من هي هذه الأمة؟ وجدتها وقومها. نعم، لكن قول إبراهيم عليه السلام ما كان مثل قوم صدق وغيرهم. يوجد عبادة الشمس موجودة، ولكن أراد أيضا أن يجادله وأن يأخذ معهم بالجدل. قال هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الآن نعد المجال، نعد القاس، خلاص هذا الكبير، هذا الذي قد يعظم قد ينظر إليه على أنه هو المستحق للألوهية والعبادة من بين الكواكب الأخرى، أنا بريء منكم من شرككم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلاص إذا وجه إبراهيم الخليل عليه السلام وجهه لله الذي فطر السماوات والأرض، الذي خلق الشمس وخلق القمر وخلق الكواكب وخلق العباد هؤلاء وخلق المعبودات المنحوسة. والله خلقكم وما تعملون وتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون كيف تنحت بيدك وتعبده. والله خلقك وخلق هذا السلم المنحوس المعبود. فإذا تبرأ إني وجهت وجهي إلى الذي فطر السماوات والأرض. فوجه وجهه وتوجه الوجه معناه هو تعبير عن الاتجاه الكلي، أنه لا يلتفت الشرك التفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت أبدا إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإنما يوجه وجهه إلى الله بالتوحيد الخالص والعبادة كما سمعنا في كلام الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه. إذا الاتجاه إلى الله وتوحيد الله هذا ما فطن إليه إبراهيم عليه السلام وألزم به قومه وحاجه قومه. فكف قومه لا يستطيعون أبدا، لا بد من المحاجة والمجادلة. فلا تحاجوني بالله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم. كيف أتحاجوني بالله؟ يعني المجادلة والمحاجة هذه في الله سبحانه وتعالى، وقد هداني وحرصت التوحيد وعرفت أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى أنه مستحق العبادة. ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يسع ربي شيء ويسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، انظروا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم به سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هنا وصل الجدال والنقاش بين إبراهيم وبين قومه إلى هذه النقطة. فيقول بالآلهة فانتقل لك الآلهة، تكفر بمعبوداتها. هذا إلى الآن كثير من الناس إذا قلت فلان يذهب إليه يستشفى به كما يقول العبد الله إلا رجل وإما حجر أو شجرة وفيها البركة وفيها الشفاء، يعني لا تذكرها بسوء، أنت لا تتكلم فيها، قل الله يذكر بالخير، لأنك لو ذكرت غير هذا ينتقل له. فيفوزون من؟ يفوزون المؤمن الموحد فهم على الشرك والعياذ بالله. إبراهيم عليه السلام يقول كيف أخاف ما أشرك؟ أنا أخاف وأنتم ولا تخافون أنكم أشركتم. أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ هنا فريقان، كل منهما يدعي أنه على الحق وأن الآخر يجب أن يخاف من معبوده. إبراهيم عليه السلام يقول أنا على الحق وربي الله، ويجب أن تخافوا من الله سبحانه وتعالى لأنكم مشركون. وقومه يزعمون أنهم على الحق وأن آلهتهم هي الآلهة المعبودة، ويخوفون إبراهيم عليه السلام بهذه الآلهة. فإذا هذه المشكلة وقعت، الخصومة وقعت، أي فريقين يحق بالأمن؟ قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه من الله، فصل الله تعالى بين الفريقين. من هو الآمن إذن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا هو، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وقرأها على الصحابة الكرام كما سمعتم، قرأها، قال الصحابة شق عليهم ذلك لأنهم يتدبرون كتاب الله، وإلا فنحن نقرأ هذه الآية، كثير يقرأون هذه الآية، ولكن ربما لا نلقي لها قالا أبدا، لأنهم لكفهم لما سمعوها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ إذن كيف لنا من الأمن وكيف لنا من الهداية؟ أينا لم يظلم نفسه ونحن ظالمين لأنفسنا؟ إذن المشكلة لا أمن لنا ولا هداية، مشكلة كبيرة جدا. فخافوا وشق ذلك عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في المسند والصحيح وغيره قال ليس بذلك، يعني ليس المقصود بالظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، ليس المقصود بالظلم الظلم. كلنا نذنب، كل بني آدم خطأ، ولو لم نذنب ونستغفر لجاء الله تبارك وتعالى بقوم غير مذنبين فيستغفرون. ليس هذا، وهذا من فضل الله، ليس هذا. قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عليه. من هذا العبد الصالح؟ هذا لقمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتبين إذن بهذا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم خافوا، ظنوا أنه لا أمن ولا هداية إلا لمن يجتنب الذنوب، فقالوا لا يمكن الإنسان لابد أن يقع منه ذنوب، ولكن طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال إن هذا الظلم ولم يلبسوا معناها لم يخلقوا، لم يلبسوا معناها لم يخلقوا ولم يشوبوا إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم بظلم. إذا المؤمنون الموحدون الذين لم يخلقوا هذا التوحيد وهذا الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى بشرك أولئك لهم الأمن وهم يهتدون، لهم الأمن ولهم الاهتداء. أطمأنت نفوس الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بهذا. ولكن يظل هناك إشكال قائم، ولا بد أن الإخوان قد يسألوا، فإذا الذي يرتكب الذنوب والمعاصي هل هو آمن؟ الذي يعصي الله سبحانه وتعالى يذنب أي ذنب من الذنوب، هل يعني ذلك أنه آمن ما لم يشرك؟ يعني الإنسان يحد ما عنده شيء، ما عنده شائبة من شوائب الشرك إن شاء الله، لكنه لديه معاصي وذنوب، فهل هذا آمن وهل هذا مهتدي أم أن الأمر فيه تفصيل؟ لا بد من تفصيل، نعم لا بد من. ولذلك شيخ الإسلام أبو تيمية رحمه الله يفصل ما نطيع من هذا إن شاء الله. قال شيخ الإسلام والذي شك عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم.

وليس له اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا من حقق التوحيد وقام بحقوق التوحيد بأداء الفرائض وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا له الأمن وله الاهتداء التام بإذن الله.